استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد: باب ما جاء في أخذ المال. باب. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن فهد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الزهد، والتحذير من الدنيا والتحذير من طول الأمل والشرف، حب الشرف وحب الدنيا، لا نزال في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام بحرصه على الأمة يكثر من الأحاديث التي تزاهدهم في دنياهم، يكثر من الأحاديث التي تزهد الناس في هذه الدنيا الحقيرة الذليلة التي الآن جعلها رب يعبدونها من دون الله. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التحذير، باب ما جاء في أخذ المال. باب ما جاء في أخذ المال. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا سويد ابن نصر ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال عن ابن كعب بن مالك عن ابن كعب، وله رجلان كلاهما علماء منهم عبد الله وعبد الرحمن، كلاهما يرويان عن أبيهما كعب بن مالك. يقول عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يقول كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها الذئبان، يفسدان الغنم إذا أرسلا في الزريبة، لأفسد لها من حب الإنسان للدنيا للمال يعني. وهذا هو وجه مطابقة الترجمة، أنه أخذ المال لحب المال وحب الشرف لدينه، يعني أن الدين يذهب إذا حبيت الدنيا حبيت الشرف، يذهب الدين كما تذهب الغنم بأفواه الذئاب. ذئبين أرسلتما في زريبة غنم، الزريبة هي الحظيرة التي يجمع الراعي غنمه فيها في الليل، إذا رعت في النهار ثم جاء الغروب جمع غنمه وسوى لها زريبة حظيرة يجمعها علشان الذئاب ما تلمس، أحيانا من الشوك وأحيانا من الشجر وأحيانا من الخوص وأحيانا من الأشياء، عشان إنها زريبة مجموعة الغنم فيها، لكن الذئبان نقز فيها، نقز في هذه الزريبة. إيش رأيك وش تقول من الغنم؟ ذئبين جائعين نزلوا على الغنم وهم محصورات الغنم ما يقدروا يهجون، محصورات بزريبة، فما الذي يبقينا؟ ما يبقى الذئب من طبيعته أنه يفرس الشاة ويتركها علشان يرجع إليها مرة ثانية، ثم يفرس الثاني يفرس الثالثة ويرسل الرابعة علشان يرجع إليها مرة ثانية، ما يحتاج إلى الطراد ولا يحتاج إلى فرس، يجي ويميت خلاص ويأكل منها، ثم يذهب ويأتي ويأكل منها ثم يذهب، فطبيعة أنه يفترس الشيء، يفترس الغنم حتى تموت، فإذا ماتت صارت عيشة له. فالشاة الذئبين جائعين دخل على غنم محصورة في زريبة، وش يبقى؟ وش يبقى من الغنم؟ بين جائعين، واحد كل واحد من جهة، هذا يفترس يقول الشاة تموت، وهذا يقول تموت، وهذا يفترس يشد بطنها وتموت، وهذا يقول ما يبقى من الغنم شيء. معناه أنه ما يبقى من دين الإنسان شيء إذا أحب الدنيا وأحب الشرف، الدين ما يبقى منه شيء متى؟ إذا أحب الدنيا وأحب الشرف. ما ذئباني جائعاني أرسل في زريبة غنم، غنم محصورة، الغنم محصورة ما تقدر تهرب، ما الذئبان نقز عليها ودخلوا عليها، وش يبقاني من الغنم؟ ما يبقاني شيء. بأفسد لها الذئبين، أفسد للغنم بأفسد لحب الإنسان، حب الإنسان للمال وحبه للشرف، نعوذ بالله. هذا يفسد الدين، حب المال وحب الشرف يفسد الدين، كما يفسد الذئبين الغنم، كما الذئبين يفسدان. هذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وللناس، ألا يحب الإنسان الدنيا، أن تأخذ من الدنيا حلالا لكن لا تحبها بحيث تلهيك عن طاعة ربك تعالى وتقدس. خذ من الدنيا ما يكفيك حلالا، انتقل حلال وانظر الحلال المحض، لا تأخذ زيف ولا تأخذ شيء مشبوه، اتق الشبهات تستبرع لدينك وعرضك، فانظر الحلال اجعله مالك الإنسان، ولكن لا تتبع هذه الدنيا ولا تتبع الدنيا المال نفسك الإنسان، ولا تريد الشرف، تحب الشرف تفسد دينك كله، إذا حبت الشرف وحبيت المال فسد دينك كله. فانظر الغنم ما يبقى منها شيء، كذلك أنت إذا حبيت المال وحبيت الشرف لا يبقى من دينك شيء، أفسد لها من حب المرء لدينه، لحبه للمال وحبه للشرف لدينه، يعني أنها تفسد الدين، الحب للشرف والحب للمال يفسد الدين، كما يفسد الغنم كما يفسد الذئبين الغنم. والحديث شرحه ابن رجب رحمه الله وأخرج جميع طرقه، طرقه الصحيحة، يقول رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم من الأئمة، رواه بأسانيد صحيحة، وشرحه شرحا وافيا رحمه الله، فمن أراد الاطلاع عليه فهو موجود في الأسواق، يباع شرح ابن رجب لحديث الذئبين الجائعين، شرح ابن رجب رحمه الله شرحه شرحا وافيا، وقال إن حب المال وحب الشرف يذهبان الدين بكلية، يعني إن دينك الإنسان ما يبقى منه شيء، كما أن الغنم ما يبقى منها شيء، غنم محفورة ولا قوة لها ولا حيلة، ونقض عليها ذئبيني ما يخلم منها شيء خلاص. فأنت الإنسان إذا أحببت الدنيا أحببت المال وأحببت الشرف ذهب دينك كله، كما ذهبت الغنم، كما أن الذئاب أفسد الغنم وأذابها يفسد دينك الإنسان. فالمسألة مثل يضربه الرسول لئلا يضيع دين الإنسان، احرص على دينك الإنسان ولا تضيع دينك لتلاقي ربك وأنت معك دين، احرص على دينك لا يضيع من حب المال تحب الدنيا أو حب الشرف تحب أنك فلان يشار إليه بالبنات. انظر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العبد المؤمن الذي لا يعرفه أحد، لا يشار إليه بالبنان، قلت بواكيه قل ميراثه. اجعل نفسك الإنسان مثل الشخص الذي لا يشار إليه بالبنان، قلت بواكيه قل تراثه، فلا تجعل نفسك يشار إليك بالبنان ولا هذا فلان ابن فلان، ما الذي يفيدك؟ هذا يفيدك ما الذي تستفيد؟ قد تستفيد في الدنيا لكن لا فائدة لك في الآخرة مطلقا، إذا ضاع الدين ضاع كل شيء، إذا ضاع دينك ضاعت آخرتك مرة واحدة. فالشرف والسمعة والشارب البناء لا فائدة فيها ولا تستفيد منها بشيء مطلقا، لأن من زاد شرفه في الدنيا نقص شرفه في الآخرة وذل في الآخرة وأهين في الآخرة. فانظر هذا الحديث الذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن الغنم تذهب كلها، هذا غنم ما يبقى الذئبين منها شيء، فأنت إذا حبيت المال وحبيت الشرف ما بقي من دينك شيء خلاص، لأنها يفسدها، لأنه يفسد الدين، وإذا فسد الدين يبقى ما يبقى شيء، يعني تلاقي ربك بدون دين بلا دين. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح، لأن طرق طريقه بين يدينا حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي كما ترون. نعم. ويروى باب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. يقول إنه يروى عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما صح إسناده عن ابن عمر. باب قال رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. يقول إمام الترمذي رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي قال عن علقمه بن قيس النخعي ايضا قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بن مسعود دخلنا على الرسول عليه الصلاه والسلام نعم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد اثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا. يقول ابن مسعود دخلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مفترش الحصير والحصير قد أثر في جلد الرسول عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني نجعل لك السفنجة تحتك وإلا الحاب وإلا بطانية وإلا شيء تقيك من الحصير هذا الحصير خوف يأثر بالجلد. قال ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب قال في ظل دوحة أو شجرة ثم ذهب وراح الله قيل قال فيها يعني نام تحت ظل الشجرة ولما انتبه من النوم ركب راحلته وذهب وترك هذه الدنيا. نحن الآن مثل يتظل بالشجرة في ساعة وينام فيها نحن غافلين الآن في الدنيا في غفلة العيش غفلة النوم والموت يقظة الموت واليقظة العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري خيال ساري العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما بين النوم واليقظة خيال ساري فانفقوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفرا من الأسفار فالرسول جعل الدنيا أنها مثل الإنسان الذي قال يعني نام وقت القائلة نام تحت الشجرة وقت القائلة في ظلها ثم انتبه وركب راحلته وتوكل على الله وترك الشجرة وظلها. هكذا يقول الرسول أن إنما مثلي كمثل رجل قال تحت شجرة استظل بظلها ونام القائلة تحتها ثم بعد ذلك ركب راحلته ومشى. فهكذا نحن وهكذا أمة محمد ينبغي لها أن تكون كإنسان قال في شجرة وذهب وتركها أن تجعل الدنيا معبر لا تجعلها نعوذ بالله مثوى ومدخر وتعبدها من دون الله وتعبد توالي فيها وتحب فيها وتبغض وتوالي فيها وتبغض وتعادي هذا كله من وسوسة الشيطان وخداع الشيطان لأمة محمد هذا كله من خداع الشيطان وغرور الشيطان وهو الغرور الذي دعا الناس فأجابوه بدون أن يكون له سلطان ليس له سلطان على بني آدم ولكن قال تعالوا جاءوا يهرولون أتوا إلى إبليس يهرولون ولا ما له سلطان على الناس ما له سلطان على بني آدم إنما هو قال لهم تعالوا وجوا يهرولون بدون أن أي شيء بدون شيء قلت لكم تعالوا جيتوا كما في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إبليس قال أني قال الشاهد أنه قال أنا لست بمصرخكم وأنتم ما أنتم بمصرخية ويتبرأ منهم في الآخرة ويقول إنما دعوتكم فاستجبتم لي أنا دعوتكم فاستجبتم لي وليس لي سلطان عليكم قلت تعالوا جيتوا أنتم فهذا شيء ما أنتم اللي أردتوا أنتم أما عندي سلطان عليكم أجبركم على أن تتبعوني هذا ما لي سلطان السلطان لرب العالمين تعالى وتقدس إنما دعوتكم فاستجبتم لي وأنا اليوم يوم القيامة لست بمصرخكم ما أنا مستجيب لصيحتكم وصياحكم وأنتم ما أنتم معي ولا أنا معكم كل واحد يتبرى من الثاني. الشاهد أن الناس اليوم عبدوا الدنيا وصاروا يوالون فيها ويعادون فيها وهذا من شر ما ابتليت به أمة محمد في آخر زمانها الزمان هذا من شر ما ابتليت به أمة محمد افتتاح الدنيا على الناس وعبادتها وكون الإنسان لا يحب إلا فيها ولا يبغض إلا فيها الدين والأخوة الإسلامية والرفق بالمسلم ورعاية حقوق المسلم ذهبت كلها لا أحبك إلا إذا كان عندك دنيا ولي مصلحة فيك وإلا فأنا أبغضك أحبك ما دام لي مصلحة فيك وأنت لك مصلحة فيا فالمسألة مصالح أنت تقضي حاجتي وأنا أقضي حاجتك إلا ما أعرفك ولا تعرفني إن كان في مصالح فأنا أعرفك وتعرفني وأحبك وتحبني ما في مصالح بيننا متبادلة فلا أعرفك ولا تعرفني ولا أحبك ولا تحبني ولا أنت أخي ولا أنا أخي هذا ما يقوله لسان الحال اليوم هذا ما يقوله في زماننا اليوم وأهل زماننا اليوم في كل مكان. لسان الحال يقول لا أنا أخوك ولا أنت أخويا إلا لمصالح، مصالح مشتركة بيني وبينك، مرحبا أنت أخوي وأنا أخوك، ولا ما في أخوة ولا مصلحة ولا شيء، لا تعرفني ولا أعرف ولا أحبك ولا تحبني. يعني انتهت الشريعة نهائيا وقضى على الشريعة نهائيا، وصار الحب في الدنيا والبغض في الدنيا كما ترون وتسمعون. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن عمر وابن عباس. وفي الباب من الصحابة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر أبو عامر العقدي وأبو داود الحفري قال حدثنا زهير بن محمد زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن وردان موسى بن وردان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل على دين خليله قال الرجل على دين خليله فلينظر الإنسان من يخالل، انظر من هو خليلك الإنسان ومن هو قرينك، وأنت المسلم اعرف من هذا الشخص واعرف من يقارن، هل يقارن أعداء الدين أو يقارن الأتقياء الصالحين. هذا الشخص الذي تريد أن تصاحبه وتريد أن تصادقه انظر من هو معه، هل هو مع المجموعة هذه أو المجموعة هذه، انظر أصحابه من أهل التقوى والورع ومتابعة الصلوات والمساجد والأخوة الإسلامية أو من ضد هؤلاء من لا ينتظرون لا يرعون دين ولا يرعون شريعة ولا يرعون، إنما مضيعين وقتهم بالله واللعب، تعال نضيع الوقت فلان، تعال ما في إلا تضيع وقت كذا. انظر هذا الشخص من يقارن، فالقرين مع قرينه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله يقول أبو هريرة رضي الله عنه الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فانظر الرجل من يخالل. يقول الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل، لكن اسأل عن القرين، لا تسأل عنه، اسأل عن قرين من هو. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فسأل عن القرين من يقارن، هذا الشخص من يقارن. فلو خطب منك شخص انظر من هم أصحابه، أو خطبت أنت تريد أن تخطب ابنة شخص انظر من يقارن، وهالعائلة من تحال تصاحب، والعائلة هذه من تصاحب، وهذا الآدم من يصاحب، وهذه الآدمية من تصاحب، إلى آخره. انظر عن القرين من يقارن، فانظر الإنسان من هل أهل التقوى والصلاح والورع يقارنونه أو الضد من هذا، انظر إلى هذا ولا هذا، وأنت المخير بين هذا وهذا. فعن المرء لا تسأل، إذا أردت أن تعرف شخص اسأل عن من يقارن. لسه شوف قرناه وأصحابه انظر منهم، فأنت تعرف الشخص من قرناه ومن قرينه ومن من يجالس ومن من يذهب معهم، تعرف الشخص من قرناه وأصحابنا. الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله. بمثل ابن آدم في أهله وماله وولده وجماعته وعمله الصالح. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نعم عن أنس بن مالك عن أنس عن أبيه يعني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يتبع الميت ثلاثا فيرجع اثنان ويبقى واحد. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثا اللي يتبعون الميت أهله يعني أولاده وأقاربه وعصبته وقرابته الذين يرثونه أو لا يرثونه وماله يتبعه وعمله الصالح. فإذا دفن رجع المال ورجع الولد وبقي العمل الصالح عنده في قبره حتى إنه إذا انتهى منه الملائكة وسألوه فإن ثبته الله تعالى وتقدس صار عمله صالحا وإن عصى ولم يعرف شيئا ضرب بمرذبة ودخل عليه حنش أسود مكفهر أبرص الشفاه نعوذ بالله أزرق العينين لن أنتقل عمله الصالح. ما يأتيه شخص بأحسن اللباس وأحسن الزي وأحسن الريحة من أنت أنا عملك. هذا العمل يتبعك الإنسان يكون أولا صفته صفة شخص يدخل عليك صفة شخص صالح ريحة طيبة ولون طيب وجليس صالح يجلس يوسع صدرك ويونسك إذا انتهى الملائكة منك جلس عندك. والثاني حنش أبرص شفتيه برص بيض نعوذ بالله والعيون زرق إذا انتهى الملائكة أتاك من أنت أنا عملك. ثم يطوقه نعوذ بالله بحلقه يطوق رقبته يجلس يعبه حتى يبعث الناس إلى يوم القيامة حتى يبعثون إلى ربهم تعالى وتقدس. فانظر يتبع الإنسان ماله وولده وعمله فيرجع المال والولد ويبقى العمل يا صالح يا صالح يبقى العمل مع الإنسان يا صالح. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يتبعه أهله وماله. ما هو المال اللي يتبعه يرجع؟ وش هو المال اللي يتبع الميت ويرجع؟ تقول ما ركبوه من بعارين أو حمير أو سيارات أو شيء هذا ماله يتبعه حتى يودعه القبر ثم يرجع المال ويرجع الولد. فهذا تشبيه للرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أحيانا يتبعه المال وهو البعارين إذا كان بعيد المقبرة أو السيارات أو شيء من هذا ويتبعه أولاده وأقاربه الذين يرثونه وعصبته ويتبعه العمل فيبقى يرجع الاثنين ويبقى العمل معه مقارن له حتى يبعث الناس إلى ربهم يوم القيامة. نعم. وهذا يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا بقي في قبره ليس له إلا عمله لا يطهر الإنسان إلا عمله. ومكة والمدينة لا تطهر أحد حتى لو أوصى ادفنوني بمكة ما ينفعك إذا كان عملك غير صالح ما تنفعك لا مكة ولا المدينة ولا أي بقعة من الأرض ما تنفع الإنسان حتى لو أوصى ما تنفذ وصيته. إنما يطهر الإنسان عمله اللي يطهرك الإنسان عملك. لو أنت في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب وأنت من الصالحين فأبشر أنك تبعث مع الصالحين وإن كنت من الطالحين فلو تدفن تحت الكعبة ما نفعك. ما يطهر الإنسان إلا عمله الإنسان يطهر عمله. انظر عملك إن كان صالحا فأبشر سواء بمكة أو غير مكة وإن كان طالحا فلو دفنوك تحت الكعبة ما ينفعك عمل لازم من العمل لا ينفع الإنسان ولا يطهر الإنسان إلا عمله. فانظر عملك إن كان صالحا لا توصي ما في لزوم توصي أن تدفن بمكة أو بالمدينة ما في لزوم لهذا. مت بأي مكان مثل بدو يدفنوك المسلمون بأي مكان مت وهو الأفضل أن يدفن في أي مكان مات الإنسان المسلم ادفنه بأي مكان مات ولا تنقله إلا إذا لم يكن هناك مسلمون ما في مسلمون في الأرض هذه كلهم كفار أو يخشى أن ينبش إذا كان له آثار إسلامية أو شيء من هذا ويخشى أن ينبش ويحرق أو ينبش وكذا فينقل لا بأس بك. إذا كان هناك حاجة إلى نقله وإلى حمله حتى يأتي فلا مانع من ذلك وإلا فالأفضل أن يدفن بالبلاد اللي مات فيها. البلاد إذا كانت بلاد إسلام وفيها قبور مسلمين الأفضل أن يدفن فيها ولا تنفذ وصية النقل واحملوني إلى مكة واحملوني إلى المدينة كل هذا ما يفيدك شيء الإنسان. لو تدفن بجوار الرسول ما نفعك هذا إلا إذا كان عملك صالحا. فالعمل هو اللي ينجي صاحبه لا ينفع الإنسان إلا عمله. عملك هو اللي ينفعك الإنسان سواء كنت في شرق الأرض أو غربها. نعم. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الخمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أبو عيسى وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، يعني لا يأكل الإنسان أزود مما يشبعه ويقوته ويقويه على الطاعات، ما فيه لا لزوم لكثرة الأكل، عندك طعام كثير أبقي لإخوانك أبقي لأولادك أبقي للفقراء والمساكين، إذا كان كلهم لا تأتوني بطعام إلا قليل لأن قد أكون لصار كثير ما أصبر قد آكل وأنا لا أشعر ثم يمتلئ بطني ولا أقدر أتنفس. أوصي الإنسان أن الطعام يقدم قليلا قليلا وإذا قدم كثيرا فاحرص على أن لا تملأ بطنك منه الإنسان لأنك قد لا تستطيع تعمل أعمالك الإنسان بنشاط، إذا كثر الأكل في بطنك انتفخ البطن واحتجت إلى ماء ما تستطيع، احتجت إلى نفس ما تستطيع فتؤذي نفسك الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال سلمة الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال ابن صالح نعم وحبيب بن صالح الاثنين قال عن يحيى بن جابر قال حدثنا مقدام بن معدي المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يقول في أول الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني أن شر بطن تملأه الإنسان، كل إناء قد لا يكون فيه شر لكن بطنك فيه شر، إذا ملأته بطنك شر، الإناء هذا لو تملأه طعام ولا تملأه شيء قد لا يكون فيه شر لكن بطنك يكون شر عليك أنت يا الإنسان، بطنك إذا مليته هو وعى لا شك في هذا لكن إذا امتلأ صار شر عليك وصار خبث عليك وصرت ربما أعوذ بالله ترجع مرة ثانية. كثير من الناس إذا أفطر في رمضان نشوفه يرجعه يخرج من باب إذا اللي يرجع الطعام، طيب لا تأكل أن أكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة لا نأكل حتى نجوع، لاحظ نحن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، بعد نأكل على جوع لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. انظر هذه الكلمات يقول لبعض الإخوان اللي ذهبوا يعالجون يقول والله موجودات على باب العمليات في برلين، نحن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، حتى على جوع ما نشبع. وكذلك الحديث اللي بين إيدينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان بحسب ابن آدم لقيمات، في صحيح مسلم لقيمات يقمن صلبه وهنا أكلات كلها واحد، أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل لابد بيأكل ضروري الطعام عنده شهي ولذيذ ويبي يأكل لابد بيأكل، فليلاحظ أن هناك ثلث وثلث وثلث، هناك ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فإن زاد واحد على الثاني آذاه، إن زدت الطعام على الماء وتريد ماء آذاك الماء ما تقدر تشرب الإنسان، أو زدت على النفس آذاك النفس انحجر النسة وصرت ما تقدر تنفس الإنسان. هذه الأحاديث كلها يأخذها الكفار يعملون أبو كاتبين تحت الأحاديث محمد محمد محمد، يعني عبرة وفي غرفة العمليات أيضا، فالمسلمون ينبغي أن يكونوا أحرص من الكفار على أحاديث الرسول والعمل بها عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل على غرف المرضى وعلى غرف كل شيء، وأن تجعل أيضا في الشوارع والأسواق وأن تنشر في الجرائد وفي الإذاعات وفي غيرها علشان يجعل الناس لهم نصب أعينهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أكلت شاف ما ما ما ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعل لابد عنده طعام شهي ويريده وهو جيعان مثلا لقيمات قنص البقر بحسب ابن آدم بحسب كافيك لقيمات أو كما قال هنا أكلات بحسب ابن يكفيك أكلات قنص البقر الإنسان. ولكن إذا لابد ما تقدر لقيمات ولا تستطيع أكلات ما يمكن لازم تأكل لابد فاعل لابد أن تملأ بطنك. فانظر إلى ثلاثة أثلاث كل لكن ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. حاسب نفسك لأنك إذا ضيقت على النفس ضيقت على نفسك الإنسان ولا استطعت تمشي ولا استطعت تنفس وإلا ما تستطيع تشرب ماء. الطعام امتلأ ما تستطيع تدخل عليه ماء علشان ينزل. الماء بإذن الله يجريه الماء بإذن الله إلى شربته في أثناء الطعام ينزل بإذن الله الطعام إلى آخر المعدة ما يبقى على رأس المعدة ينزله بإذن الله. فالماء من خصوصياته أنه يعينك على أن ينزل الطعام ما دمت تأكل لكن لا تكثر لأن ما يستطيع. الماء إذا شربته وقد امتلأت المعدة ما له مكان ما له مكان ولا يقدر ينزل شيء. لكن أنت اجعل شيء لطعامك وشيء لنفسك وشيء لشرابك ثلاثا أثلاثا. هكذا التوجيهات النبوية الرسول حتى أمته إذا أردت الصحة الإنسان أردت العافية أن يعافيك الله وتستطيع فاجعل ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك وإلا فقلل من الطعام قلل من الطعام لأنه دنيا والدنيا كل ما تزهد فيها الإنسان أفضل. استعين بها على طاعة ربك فاستعين بها وتقويك على طاعة ربك وتقويك على المشي إلى المساجد تقويك على قيام الليل تقويك على كذا زيارة إخوانك المسلمين أو على عملك إذا كنت موظف أو على صنعتك كصانع تقويك. لكن كان لابد أنك تبي تأكل تقول لازم أبأكل لأن الطعام لذيذ شيء وبأكل. فاحرص على أن تكون أثلاثا أن يكون أكلتك هذه أثلاثا ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس لأنك تؤذي نفسك الإنسان. واللي عالجنا هو الرسول اللي عالجنا هذه المعالجة ويذكر لنا العلاج هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والطب الحديث أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بحقيقة ونصح أمته بهذه الحقيقة حتى الكفار آمنوا بما يقول الرسول من الطب من الأحاديث الطبية آمنوا بالأحاديث التي يقولها الرسول أنها حقا وأن ما يقولها إلا ناصح ما يقول هذا الكلام إلا ناصح للأمة. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الرياء والسمعة. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال في الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرياء وأنه شرك أصغر. الرياء لأنك تعمل لإنسان وربك يقول لك لا تعمل لأحد تعمل له وحده لا شريك له. فإذا عملت لإنسان فهو أغنى الشركاء تعالى وتقدس أغنى الشركاء عن الشرك تركك وشركك. فالشرك الأصغر لا يغفر كما قال تعالى في آيتين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا مخصص للعموم. ما جاءنا مخصص للعموم فالشرك الأصغر الرياء والشرك الخفي والشرك الأصغر والشرك الأكبر يدخلون تحت الآية ولا مخصص للعموم. ومن قال أن الشرك الأكبر هو المقصود بهذه الآية فليأتنا بآية تخصص الآية يأتنا بحديث صحيح يخصص الآية. لا يستطيع ما في لا حديث صحيح ولا آية من القرآن تخصص هذا الحديث. آيتين في أول النساء وفي آخرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يضلل ولن تجد له سبيلا. أو قريب من الآية الشاهد آيتين في أول السورة وفي آخرها إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك عام هنا لفظة الشرك عام كل شرك أشركته مع الله تعالى وتقدس فهو عام لا يغفر لكن لا يدخل قد يدخل النار لكن لا يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام، وقد يعفو الله إذا تبت منه، حتى الأكبر إذا تاب الله عليه، حتى الأكبر إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. والشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام بن هشام قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا فراس بن الهمداني قال عن عطية بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من يرائي يرائي الله به، من يرائي يرائي الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والسؤال هنا كيف نفرق بين الرياء وبين السمعة، كيف نفرق بينهما؟ يقول الرياء خفي في القلب، يعمله الإنسان لأجل الناس وهو خفي في القلب، والسمعة هو أن يسمع شيء يقرأ يحسن أن يسمعون الناس صوته، يمثلون عليه أو يمدحونه أو يطوف يرى الناس أشياء التي يرونها الناس، هذه سمعة. وأما الرياء هو في القلب، في القلب يريد أن يفعل هذا الشيء ويريد أن الناس يمدحونه، يريد أن الناس يمثلون، أنا بفعل أشياء لكن أريد بقلبي من الناس أن يمثلون علي يمدحونني، ولو ما أجل عملي هذا لأجل فعلي هذا. لكن هل يذهب هذا الرياء وأنت تفعل؟ أنت تصلي مثلا لشخصين، ترى شخصين مال وتصلي وتطيل القيام وتطيل الركوع وتطيل السجود، لكن نيتك يمدحك فلان وفلان عندك يطالعون بك وأنت تسوي هذه الصلاة وتسلم، فهذا الرياء. ابتدأت الصلاة لله رب العالمين ثم طرأ أنت نية الناس، الرياء حصل في أثناء العمل. هل إذا طردت عمل الناس وطردت ما تريده من الناس ورجعت إلى الله يصح العمل؟ تقول نعم، إذا طردت هذا الخاطر الأساس، طردت الخاطر وأنت في صلاتك، فطردت شغل الناس وإرادة الناس وردت ربك في أول الأمر وفي آخره، وأما في الوسط فأنت أردت الناس لكن في الأول والآخر أردت ربك تعالى وتقدس، فلا يضرك ما حصل في الآخر، في الوسط لا يضرك ما حصل. أما إذا استمر نية الناس ورياء الناس فأنت مرائي ومشرك مع الرب العالمين تعالى وتقدس. وقد قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أي شخص أشركته مع الله تركك وشركك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن الله غني ما احتاجك أنت تحط معه أحد، غني ربك يتركك أنت ومن أشركت معه. فالرياء والسمعة شرك لا شك في هذا، ولا يغفر، لكنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام، وصاحبه مع تحت ربه تعالى وتقدس، لكنه لا يغفر، لا يعني وهو من الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك إذا شاء ربنا. فالذنوب تحت المشيئة قد يغفرها ربنا، إن لم يتب منها صاحبها قد يغفرها تعالى وتقدس لعبده. أما الشرك الأكبر والأصغر والخفي فلا يغفر مطلقا، لابد من النار، ضروري من دخول النار، إلا أن الشيء الرياء والشرك الأصغر ما يخلد في النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله. ثم قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام بعدما قال الرياء وذكر لنا الرياء وذكر السمعة والفرق بينهما، وأن الإنسان إذا رأى رأى الله به، وإذا سمع سمع الله به، يعني يفضحه ويخرج للناس ما كان يكنه في قلبه، يفضحه ويخرج للناس ربنا تعالى وتقدس في بعض أعماله وفي بعض فلاتات لسانه وفي حركات وجهه، يخرج ما يريد من هذا العمل أنه للناس لا يريد الله، لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، يخرج على فلاتات اللسان أو صفحات الوجه، يخرج هذا العمل اللي يعمله للناس يفضحه ربه تعالى وتقدس إذا استمر على هذا العمل. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، كل هذا يأتي ويفضحه ربه على الناس حتى لو كتمه عن الناس. الشاهد ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، اللي ما يرحم الناس، سبق أن الراحمون يرحمهم الله، سبق في أحاديث كثيرة من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى وتقدس. نعم. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو قال وفي الباب من الصحابة عن جندب بن عبد الله نعم عبد الله بن عمرو بن العاص نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرياء والسمعة. في الرياء والسمعة نحن في باب الرياء والسمعة وكثرة المال والإنسان أن يريد الدنيا لا يريد الله، يريد الدنيا فقط، يريد الشهرة، يريد السمعة لا يريد غيرها. انظر مصيره عند رب العالمين يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد قال إن عقبة بن مسلم حدثه عقبة بن مسلم قال إن شفي الأصبحي حدثه، شفي يقال له بن عجلان الأصبحي حدثهم أنه أتى إلى المدينة يريد أن يتعلم من الصحابة الذين بقوا والذين تأخرت وفاتهم، فأتى شفي إلى المسجد، مسجد النبوي، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد رجلا مجتمعون الناس عليه، الناس مجتمعون على هذا الشخص وهو يحدث، فسألت عنه يقول شفي، فسألت عنه فقيل لهذا أبو هريرة، يقول فأتيت حتى جلست بين يديه يعني آخر الحلقة بحيث أسمع كلامه، فلما انتهى الناس وتفرقوا عنه أتيت وجلست بين يديه فقلت يا أبا هريرة أريد أن تحدثني حديثا حدثك به الرسول أتحفني به لحق الله عليك، لحق الله عليك أتحفني بحديث حدثك به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة لو حدثنك حديثا سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان نعم عقلته وعلمته. ولما انتهى من قوله عقلته وعلمته غش عليه، شهق ثم غش عليه، بكى ثم غش عليه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المكان عقلته وسمعته، ثم شهق وبكى وغش عليه، ثم كذلك مرة ثم مرتين 4 مرات ليشهد ثم يغش عليه رضي الله عنه أبو هريرة، وفي الرابعة انكب على وجهه، طاح على وجه مغشيا عليه وقع على وجهه، يقول شفي فأخذته وأسلكته على ظهري على صدري حتى أفاق. لما أفاق واستراح قليلا قال حدثني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، رجل قرأ القرآن حتى أجوده وقرأه بالتجويد وقرأه بالتلاوة وقرأه كذا وقرأه كذا، فيأتي ربه يوم القيامة فإذا نزل الرب تعالى وتقدس. نعم الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس إذا انتهى يريد أن إذا أراد أن ينزل إلى عباده، وفي حقيقة النزول يوم القيامة ينزل تعالى وتقدس إلى عباده، وفي حقيقة النزول بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ينزل تعالى وتقدس إلى عباده في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فينزل حتى يقضي بين عباده، وذلك بعد أن يشفع الرسول كما مر يشفع الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام للأمة، كل الأمم كلها حتى الحيوانات وغيرها يشفع أن يقضي الله بين العباد، فينزل تعالى وتقدس إلى الأرض في كبكبة من الملائكة وفي غيايا من السحاب، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينظر فيسأل أول من يسأل القارئ القرآن الذي قرأ القرآن وجوده وتلاه تلاوة حسنة، قال أنت قرأت القرآن ليش؟ قال ليعرف حق لأعرف القرآن يا ربي وأتلو كتابك وأقرأ القرآن. نعم فأول من يدعى رجل قرأ القرآن ورجل اقتتل في سبيل الله ورجل غني فرق ماله في سبيل الشيطان، الثلاثة أول من يدعون، فيقال للقاري أنت قرأت القرآن ليه؟ قال لأجل قراءة كلام ربي، أريد أن أتفهم كلام ربي وأعمل به، قال كذبت ولكن قرأت ليقال هو قارئ، قرأت ليقال هو هذا مجود وهذا يقرأ بصوت حسن وهذا يقرأ بكذا، فأهل النار أخذوه إلى النار. والثاني رجل اقتتل في سبيل الله يزعم أنه اقتتل في سبيل الله. أنت قاتلت لماذا؟ قال قاتلت لك يا ربي في سبيلك. قال كذبت. ولكن يقال هو شجاع أو يقال وقد قيل هذا خذوه إلى النار. أنت يا الثاني عندك مال، سويت مالك، عملت بمالك ماذا؟ قال يا ربي أنا أعطيت حق وصلت أو رحمي وأعطيت حق مالك وكذبت. ولكن يقال هو كريم أو يقال هو جواد فأخذوه إلى جهنم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، القاري سواء قاري قرآن أو عالم علم أو متعلم عالم علم، سواء قاري أو متقارن مع علم، سواء قرأ القرآن وحفظه وعلمه أو تعلم العلم مع القرآن، الشاهد أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الذي يقرأ القرآن وغيره يعني من العلوم. ثم يقال له كذا يقول كذبت ولكن قرأت القرآن، ليقال هو قاري، اذهبوا به إلى جهنم. الثاني قتلت، قال قتلت في سبيلك ورفعت وفعلت كذبت، ولكن يقال هو شجاع، اذهبوا به إلى جهنم. أنت يا صاحب المال فرقت المال وصلت الرحم وأعطيت بحق كذبت، ولكن يقال هو جواد، اذهبوا به إلى النار. هذا حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم من غير هذا الطريق، من غير طريق الترمذي، وأوسع من هذا أنهم أول من تسعر البخاري والباب أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثم أتى بهذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما هنا الوصف اللي وصفه وشوفه عن أبي هريرة ما ذكره البخاري ولا مسلم، ذكروا نفس الحديث، جابوا سند غير السند هنا وسندوا إلى أبي هريرة أن النبي قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ وجواد ومقاتل وإنسان مقاتل يقاتل في سبيل الله يزعم أنه يقاتل في سبيل الله، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ليش؟ لأنهم سووا الرياء، لأنهم استعملوا الرياء في حياتهم كلها، يستعملون الرياء، هذا يقرأ قرآن رياء ومراءة للناس ولأجل الناس، وهذا يقاتل لأجل الناس يقال شجاع ويثنون الناس عليه وبطل، وهذا يقال أوها شهرة وهذا غني وهذا يفرق ماله وهذا كذا وكذا وفلان كذا وفلان كذا لأجل الناس، فسقط عملهم نعوذ بالله. فأول من تسعر بهم النار المرائي المسمع، زيادة علم الله يسمع به ويرائي به، فإنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم استعملوا الرياء، والرياء شرك لا شك في هذا، الرياء شرك ولا يغفر، الرياء شرك ولا يغفر، شرك برب العالمين ولا يغفر. قال عليه قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركك لمن أشركت به الإنسان وترك رب العالمين تعالى وتقدس. فالشاهد أن الرياء قبيح جدا للمسلم أن يرائي بعمله الطاعات أو بعمله الدنيوي أو بشجاعته أو بقتاله أو بأعماله، لا ترائي أحد الإنسان. احرص على أن توحد ربك تعالى وتقدس في جميع أعمالك الدنيوية والدينية، جميع أعمالك احرص أن تكون لرب العالمين تعالى وتقدس، ولا يفيدك الناس ولا عليك من الناس ولا يضرك أحد، وحد ربك تعالى وتقدس في جميع أعمالك في دنياك وفي أعمالك الدينية وفي أعمالك الدنيوية، وحد ربك تعالى وتقدس فيها، ولا ترأي أحد ولا تنتبه لأحد ولا يضرك أحد ولا ينفعك أحد إلا رب العالمين تعالى وتقدس. معك أخبرني أخبر بن مسلم أن شفية هو الذي دخل على معاوية، ثم قال الترمذي إن أخبرني، يقول الترمذي الوليد بن أبي الوليد أن شفيا هذا دخل على معاوية بن أبي سفيان بعدما صار خليفة للمسلمين، وكان بين يديه سياف يقتل الناس، فحدثهم شفي بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال معاوية قد شعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ يقول معاوية قد فعل بهؤلاء الثلاثة هذا الشيء الذي سمعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف ببقية الناس اللي يشركون الشرك الأكبر واللي يعملوا يضيعون أموالهم في معاصي واللي يضيعون أعمارهم في معاصي، كيف بهم مدام هؤلاء الذي يسري والرياء عند الناس أنه بسيط وهين، ومع هذا أول من يدخل النار هؤلاء الثلاثة، كيف يعمل بالبقية بالباقين اللي يذهب عمره في معاصي الله وماله كله في معاصي الله وأشرف هذا؟ لكن الشرك شرك ولو كان أصغر أهم من المعاصي وأعظم من المعاصي، ولهذا قرنه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكبائر بأكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر سواء شرك أكبر أو شرك أرخص هو من أكبر الكبائر. نعم. يقول ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه سيفارق الحياة، فننى لأنه بكى صحابي رضي الله عنه وكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام فخشي ربه لما حدث لأن هؤلاء الثلاثة يدخلون النار أول من تحرم بهم جهنم خر مغشيا عليه حتى خشينا أن يموت معاوية رضي الله عنه. يقول نعم ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه ثم تلا هذه الآية. نعم من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللي يريد الدنيا توفى إليه عمله وهم فيها لا يبخسون ما تبخس تعطى ما تريد. أنت تريد الدنيا تعطى من الدنيا لكن استدراج انتبه استدراج حتى لو اعطيت مال واعطيت ولد واعطيت ملك واعطيت كل شيء استدراج انظر لربك تعالى وتقدس ماذا يفعل استدراج. هذا لا شك أن حتى طال العمر وحتى كثرة الولد وحتى عافية البدن هذا استدراج من رب العالمين. من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لكن مش مصيرهم في الآخرة مش مصيرهم في الآخرة. نعم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جميع أعمالهم الشرك الأصغر والمعاص كلها كل أعمالهم الشرك الأكبر والأصغر وغيرها من كلها باطلة وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين حبطت أعمالهم وليس أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. فقالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قلنا يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن قال حدثنا عمار بن سيف الضبي قال حدثنا أبو معان أو معان قال حدثنا عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا من جب الحزن. ما هو جب الحزن وأين هو يا رسول الله؟ قال إنه واد في جهنم تتعوذ منه جهنم. نعوذ بالله جهنم تتعوذ منه كل يوم 100 مرة جهنم على حرارتها وشدتها ولهيبها تتعوذ من هذا الجب من الجب الحزن 100 مرة كل يوم وليلة تتعوذ جهنم منه كل يوم وليلة 100 مرة. قالوا من يسكنه؟ من أهله؟ نعوذ بالله من أهله يا رسول الله؟ قال القراء المرائين بقراءتهم والمرائين بأعمالهم. المرائي بأعماله لأجل الشورى ولأجل الرياء والسمعة المرائي بأعماله يسكن هذا الجب الذي تتعوذ منه جهنم تتعوذ منه جهنم من كل يوم 100 مرة. جب الحزن ما هو جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في اليوم والليلة 100 مرة. ثم قال يسكنه المراؤون كل المراء سواء بقراءته أو بأعماله الصالحة أو بصدقاته أو بإنفاقه للمال هذا بيت الجب هذا بيت الحزن جب الحزن هو مسكن من يراؤون في أعمالهم. نعم يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واعذنا من شر ابليس يا حي يا قيوم ان يفتننا. اللهم